أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العشرون في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وكان الكلام حول ضرر الذنوب والمعاصي وما ورد في خطورة الوقوع في الآثام. وكان الإمام ابن القيم يستعرض بعض ما ورد من العقوبات على فعل بعض الخطايا والسيئات، فذكر ما يكون من خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خطر أن الأمة تفقد خيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي هزان قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. كلمة تمعر معناها تغير، يعني حتى إنه يكون عنده هذا الإحساس والغيرة لله تبارك وتعالى أن يخالف وأن ترتكب هذه المعاصي عيانا بيانا، ما كانش عنده هذا الحال. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي إسناده نظر، إلا أن النصوص في الباب ده في خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، وسوف نورد ما ورد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، عشان خطورة هذا الذنب اللي ناس كتيرة جدا تستخف به وتعتبره انه من الامور التحسينية. يعني انا مش ملزم بالامر ده، انا مالي، سيب الملك للمالك، انا مالي، خلي كل واحد في حاله، انا حر بقى، وطالما انا في حالي وماليش دعوة بحد يبقى انا كده في الامان. وقد ذكر الحميدي عن سفيان ابن عيينة قال: حدثني سفيان ابن سعيد يعني الثوري عن مسعر ابن كدام أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وهذا أورده ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنده حسن. فكده قلت لكم الباب ده والأحاديث والآثار في هذا الباب يعني يشد بعضها بعضا، فالمعنى خطير ولابد إن احنا نحسب له حسابه. وذكر ابن أبي الدنيا يعني في كتاب العقوبات وفي كتاب الرقة والبكاء وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وهب ابن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي، فقال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب، كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. وهذا الكلام في شأن خطيئة داود عليه السلام، القصص والأخبار الواردة في ذلك أكثرها من الإسرائيليات ومن أكاذيب اليهود، لكن إن ده يكون حصل وفي معنى أن القوم لم ينكروا، ده المعنى اللي احنا عايزين نتكلم عليه. الإمام ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، وانا احلتكم عليه وقلت لكم على خطورة هذا الكتاب، وقلت انه من الكتب التي ينبغي ان يقرأها ان استطاع كل مسلم. ليه؟ لأنها بتتكلم بقى عن الذنوب والمعاصي والخطايا اللي ممكن ناس كتير لا تعدها، وهذا الإمام ذكر لنا أنها من الخطورة فعدها من الكبائر، فجعل من الكبائر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة. اسمعوا الكلام ده عشان دي الخطوط الحمراء. يعني يا جماعة احنا ممكن نكون متخيلين فكرة الكبائر دي انها زي عرف العامة اللي هو الزنا وشرب الخمر وعياذا بالله السرقة، الاشياء الفجة دي، لكن في امور لا يعدها الانسان ويقعد يقول طب والله العظيم بصلي وبصوم، طب والله العظيم يعني بحاول ان انا اكون على طريق ربنا، انا ليه مش حاسس باثر الغفران واثر المعاني اللي بقعد اجتهد فيها بالذات في مواسم الطاعات، ليه في حاجز بيني وبين ربنا؟ لانه ممكن يكون مرتكب لكبيرة من الكبائر وهو لا يدري، ومنها انه كان عليه فرض لازم ان يدعو الى الله عز وجل، انه يؤمر بمعروف، انه ينهى عن منكر، وكان قادر ان امن على نفسه وماله، واستدل على انها من الكبائر باشياء. بصوا بقى استدلال العلماء قال ايه. ربنا قال في سورة التوبة في الآية 41 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هذه؟ دي صفة جميلة من صفات المؤمنين إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوفوا العلماء فكروا إزاي. الإمام الغزالي وكانوا يعدونه في المذهب الشافعي الشافعي الثاني قال أفهمت الآية أن من هجرهما، هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خرج من المؤمنين. وقال الإمام القرطبي المالكي جعله الله تبارك وتعالى فرقا بين المؤمنين والمنافقين. يبقى صفة المؤمنين إنهم بيأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، صفة المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقال جل وعلا في الآية الثانية في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن ترك الإنكار يبقى تعاون على الإثم، لأنه إذا كان التعاون على البر والتقوى منها الأمر معروف النهي عن المنكر، يبقى لو تركته يبقى هذا من التعاون على الإثم. استدل كذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايه هي المعصية اللي عملوها؟ ايه الاعتداء اللي اعتدوه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال لك كلمة لعنة دي من امارات الكبائر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن في الخمر عشرة ويلعن في الربا آكل الربا وموكله ووا، فقال لك دي من أمارات الكبائر. فلما ربنا يقول إنهم لعنوا بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر قال هذا غاية التهديد ونهاية التجديد. استدل على إن الإنسان لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد ذلك من الكبائر بقول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقوله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وطبعا السنة مليئة ببيان خطورة هذا الشأن وأهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقد أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يبقى لو ما فيش إنكار خالص يبقى الإيمان بيروح فين؟ إذا كان أضعف الإيمان أن ينكر بقلبه. وفي رواية الإمام النسائي من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه أي أنكره فقد برئ وذلك أضعف الإيمان. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على كل الأحوال وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وعند أبي داود واللفظ له، وعند الترمذي، وقال حسن غريب ورواه ابن ماجه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وعند أبي داود أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. إيه اللي فتنهم؟ أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وقال الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، يعني تدفعونه عليه دفعا. وروى الترمذي وقال حسن غريب لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم كما بينا فيما سبق. وكذلك روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه أنه ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. ينهر أبيض، اسمعوا الحديث ده الله يحفظكم، حديث في غاية الخطورة. قال ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا، ده الضابط عشان يبقى عندنا فقه، أقدر أن أغير، أقدر أقول كلمة، أقدر أن أنا أعمل حاجة في هذه المنكرات وسكت، ولا يغيرون، إيه العقوبة؟ أصابهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا، سوء خاتمة عياذا بالله. وعند النسائي وعند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه بين لنا شبهة بيقع فيها ناس كتير وبيرددوها لما يقرأوا قول الله تبارك وتعالى، قال هكذا أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. والباب مليء بهذه النظر، فلا شك لما الإنسان تعرض عليه مثل هذه النصوص يبقى الموضوع في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. عارفين كده مثلا شلة أنس فيقول له ده انت فاتك نص عمرك، دي يا سيدي عربدنا وعملنا وسوينا، يقول يا ريتني كنت رحت معاهم، يبقى كأنه فعل المعصية. واللي اتعملت قدامه المعصية واستعاذ بالله منها وكرهها يبقى ده أمن من عقوبتها. ومن هنا القضية بتبين هو الإيمان في القلوب إيه؟ هو فعلا في ناس غيران ربنا بتحب ربنا وتغار أن يعصى الله في الأرض، ولا الموضوع مش فارق، ولا كل واحد بيخاف على نفسه وما بيحبش أصلا دوشة الدماغ وايه اللي دخلني في الامور دي، وكل الناس حرة، وهتقعدوا بقى تقولوا لنا امر معروف ونهي عن منكر، ده اصلا شيء يخالف الحريات، ده كده اصلا يخالف بقى المنهج اللي عايزين يرسخوه، انت حر ما لم تضر، كل واحد حر في ما عنده. طب ماشي، ولو بقى بينشر هذه المنكرات على المجتمع المسلم، هو محدش قال ان واحد في خاصة بيته محدش مطلع عليه وبيعمل ايه، حد حينكر عليه، محدش شاف له حاجة، انما لما يظهر المنكرات، لما يلوث المجتمع المسلم بالمعاصي والمخالفات، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حقوق المسلم على المسلم ومن حق الطريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اياكم والجلوس بالطرقات؟ قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الموضوع في غاية الخطورة، لكن خلونا نلامس الواقع ونشوف هي المشكلة للأسف الشديد في واقعنا الذي نعيشه قد ايه بقت مسألة الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال يرثى له. فبقى عندنا ناس ساكتين لا يتناهون عن منكر ويكتمون ما انزل الله، وبقى عندنا على المقابل ناس ينطبق عليها قول ربنا تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مين اللي انطبقت عليه هذه الصفة؟ قال والله كان في واحد سموه بلعام أو بلعم ابن بعوراء، كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة وكانوا يقدمونه في الشدائد، وذكروا أنه كان يعرف اسم الله الأعظم، وبعثه نبي الله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى. دي إحدى الروايات. في رواية تانية قالوا إنه راح يتعلم على إيد سيدنا موسى وكان نجيبا من النجباء، وانه كانت ارضه اصلا في فلسطين ارض الجبارين، وان سيدنا موسى لما اراد ان يدخل ارض الجبارين ففيها بلعام، فاذا بالجبارين يذهبون الى بلعام ويقولوا له يعني دلوقتي لو موسى عليه السلام دخلوا ايه بني اسرائيل هيحتلوا البلد وبالتالي هيبقى وضعنا ايه، فاحنا مش عايزينهم يبقوا عندنا وما يدخلوش بلدنا واحنا ما عندناش غيرك، طب تعمل ايه يا بلعام؟ إذا به يقول لهم أنتوا عايزين مني إيه؟ ماذا تريدون؟ قالوا له تدعي عليهم، أنت راجل مستجاب الدعوة، ادع عليهم عشان ما يدخلوش بلدنا. فقال ويحكم نبي الله وأولياء الله، أنتوا بتهزروا؟ حد يدعي على موسى عليه السلام كليم الرحمن؟ فما زالوا به حتى رشوه، فإذا به علشان حطام الدنيا الفاني يرفع يديه ويصعد على جبل ومعه من الجبارين، فإذا به يدعو فلوى الله لسانه فدعا على الجبارين. عارفين اللي يقول لك نشنت يا فالح، اللي هو ايه يعني احنا جايبينك علشان تخلصنا من المشكلة، كحلتها يعني بدل ما تحلها، فبدل ما يدعي على موسى عليه السلام لوى الله لسانه وهو مش قاصد، فإذا به يقول اللهم عليك بالجبارين، فقالوا له أهلكتنا، بقت المصيبة مصيبتين، فما الحل؟ قال لهم لم تبق إلا الحيلة. لا بقى، طالما الموضوع كده نشغل دماغتنا بقى. طب إيه؟ قال والله هو فين نقطة الضعف في جيش موسى عليه السلام؟ إنهم ناس جاية مسافرة من مسافات طويلة وليس معهم نساؤهم، فبالتالي نمسك في النقطة دي. قال لهم زينوا النساء بتوعكم وطلعوهم برا البلد، بحيث انه لو اي واحد من جنود جيش موسى عليه السلام راود امرأة يبقى تترك له نفسها. شوف منتهى الرذيلة والقبح والخبث. ده ازاي ده كان في يوم من الايام ربنا بيقول عليه اتيناه اياتنا؟ ازاي ده كان عنده علم يوصل بيه الموضوع انه يبقى اعوذ بالله قواد؟ والله ربنا سبحانه وتعالى وصفه باخف وصف وصف به احد في القرآن، فمثله كمثل الكلب. فتخيلوا وصل بيه الحل كده، وفعلا ده حصل ووقع الزنا في جيش موسى، وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فواحد أتي الاسم الأعظم في يوم من الأيام كان يشار إليه بالبنان، كان عالم كان عابد، يتحول إلى هذا الحال؟ نسأل الله العفو والعافية. والبعض قال إن هذه الآية انطبقت على أمية بن الصلت، وقالوا إنه كان عنده علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته الآيات والمعجزات وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه. ليه؟ لأنه رأى أنه كده النبي صلى الله عليه وسلم حياخد الراية منه، وبالتالي انسلخ من ذلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العفو والعافية. أما الساكتون عن المنكرات فإن عقوبة ذلك تعم الجميع. الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه فقال: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلق الإمام ابن حجر في شرحه وقال: وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. أخرجه الإمام أحمد بسند حسن، وهو عند أبي داود وله شواهد. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ خلاص واكل شارب وخد منصبه وخلاص عايش الدنيا، فبالتالي الدين تنتهك محارمه، لا يبالي بأي شيء، المهم لقمة عيشه، المهم كرسيه. قال: وخيارهم المتحزن، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاض عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد. اللي يجي ناحية الكرسي يبقى يتشال من على وجه الأرض، اللي يجي على ناحية لقمة العيش يبقى ده ليس له عيش. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل فتنة وبلية، وأن يطهر البلاد، وأن يذهب من العباد هؤلاء الذين يسكتون عن المنكرات. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مراتب الإنكار ثلاثة: فإما باليد لصاحب الولاية أو باللسان لمن له قدرة على ذلك من أهل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو الإنكار القلبي، وهذا يعم الجميع. فإذا لم يكن أي مرتبة من مراتب الإنكار الثلاثة على حسب وسعه، فهؤلاء يسقطون من عين الله ويمقتهم الله تبارك وتعالى، ويبتلون بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أقوى، وانتصار للدين أكمل. الفتنة دي، فتنة السكوت عن المنكرات، والله إنها أعظم خطرا من الدجال. فتنة أئمة الضلالة، فتنة الناس اللي تزين الباطل وتسكت عن الباطل. فقد روى الإمام أحمد وروى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، لغاية ما الصحابة ظنوا إن الدجال خرج بالفعل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. وثبت في المسند بسند جيد عن أبي ذر أنهم قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الأئمة المضلون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن فتنة الدجال هي أكبر فتنة تمر على البشر منذ خلق الله الأرض وما عليها إلى قيام الساعة. فما الذي يجعل فتنة هؤلاء الأئمة المضلين أعظم من فتنة الدجال؟ العلماء قالوا: لأنه الدجال له علامات يعرفها كل مسلم، أعور، مكتوب بين عينيه، كافر، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب. إنما أئمة الضلالة دول ضررهم أعظم وخطرهم أكبر، لأنهم يلبسون على الناس أمر الدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا سكتوا على الباطل ظن الناس أن الباطل حق، وإذا تكلموا بالباطل زينوا للناس فعله. عشان كده إفساد أئمة الضلال وفقهاء السلطان وأحبار السوء من أعظم الإفساد. وكما كان الإمام ابن المبارك يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فما أخطر السكوت عن الباطل، إن العالم يرى الباطل ينتشر ويسكت، ويرى المنكر يفشو ويعلو ولا ينهى عنه، فيظن الجاهل أنه ليس بباطل ولا بمنكر، لأنه لو كان منكرا لأنكره هؤلاء. وانت هتبقى أفهم من الشيخ فلان الفلاني، وبالتالي ينتشر الفساد. لذلك ربنا تبارك وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيبقى الواجب على أهل العلم أن يصدعوا بالحق ويبينوه، يبينوا المنكر ويحاربوه. وإنه كما يقول أهل العلم أن التقية والمداراة إن صلحت في حق عوام المسلمين وفي آحادهم فإنها لا تقبل في حق العلماء المقتدى بهم. ورحم الله الإمام أحمد عندما قال: إذا تكلم العالم تقي والجاهل يجهل، فمتى يعرف الحق؟ لو كل واحد خاف على نفسه، طب متى يعرف الحق؟ نعم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة طبعا، لكن ليس معنى ذلك إنه يسكت عن منكرات عظام تفشو بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح يقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. فنيجي نقول احنا من سنة 48 بندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى الأسير ولا إجابة. لماذا؟ لأن في أمراض في الأمة محتاجين كلنا إن احنا نضع أيدينا عليها حتى لا تزيد الفجوة بيننا وبين التدين الصحيح، بيننا وبين صحيح الدين. عمت البلوى بهؤلاء الذين هم دعاء على أبواب جهنم، الذين يزينون الباطل وفتحت لهم الأبواب وتسابقت عليهم القنوات وصاروا أبواقا للباطل، يبيع الواحد دينه بثمن بخس من الدنيا، منصب، مال، هوى، جاه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل فتنة، وإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كما في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى والبزار بسند صحيح، حذرنا من كل منافق عليم اللسان. والرواية عند الطبراني في الكبير ورواها البزار بسند صحيح من حديث عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. لو قلبنا صفحات التاريخ تعرفوا هو من أين أتينا كأمة. هو لما بنقعد نقول نحن نريد أن نتحاكم إلى شرع ربنا تبارك وتعالى، هو إمتى حصل هذا الأمر في الأمة وتغيرت القوانين وبقى الناس تتحاكم إلى غير شرع ربها وبقينا نتحاكم إلى القوانين الغربية؟ هل ده كان بفعل الاستعمار؟ طب ولما انجلى الاستعمار ماذا حدث؟ تعرفوا إنه الخديوي لما جاء بالقانون وعرضوا على بعض علماء السوء قالوا له إيه؟ قالوا له كل ما في هذا القانون من مواد لا تخرج عن المذاهب الأربعة ولا بد أن توافق أحد المذاهب الأربعة ولو بوجه من الأوجه حتى ولو قول ضعيف في مذهب من المذاهب الأربعة إحنا هنقر ولا مانع من أن نأخذ به في بلاد المسلمين. فاتفق أهل السياسة وعلماء السوء على إقرار هذا القانون وإدخاله إلى بلاد المسلمين. الدولة العثمانية أدخلت النظم الغربية شيئا فشيئا. البداية كانت قانون القنصليات ومحاكم القناصل، كانت لأوروبا قنصليات في العالم الإسلامي، وكانت القنصليات دي يحكمون بين رعاياهم فقط، ولكن أحكامهم وقوانينهم توسع فيها حتى أصبحت تحكم المسلمين. وجاء السلطان سليمان اللي بيسموه أهل الغرب سليمان القانوني، وكان من أكبر وأعظم سلاطين الدولة العثمانية في الحرب والقوة العسكرية، لكن أتي من باب سكوت علماء السوء والجهل بالدين وأدخل ما سماه تنظيمات تحاشيا من أن يقال قوانين، يقال دي قوانين لا تجوز ولا تمت إلى شرع الله تبارك وتعالى فتبقى مصيبة. فسموها في الأول تنظيمات وجعلوها على أمور التجارة، أنظمة التجارة، أنظمة العقوبات الجنائية، وبدأ التبديل في أحكام الشرع الحنيف. واستمر الوضع كده شيئا فشيئا لغاية ما جاء المستعمرون الأوروبيون واحتلوا العالم الإسلامي وفرضوا القوانين بالقوة وألغوا الشريعة الإسلامية ابتداء من الهند اللي كانت تحكم بالشريعة. وكان ملوك المغول اللي هم كانوا حكام الهند كانوا يتحاكمون إلى الشرع. فلما أذنب المسلمون وبدأوا يقعوا في مخالفات وانحرفوا عن دين الله وعظموا أمور الأضرحة وبدأت تبقى في لوثات في العقيدة الصحيحة، وتركوا الناس اللي بتعبد البقر تعبد البقر ولا دعوهم ولا شيء، فشيئا فشيئا بدأ هذا الأمر يكون له أثر. تخيلوا إنه الإسلام حكم هذه البلاد 800 سنة، ثم بعد ذلك يبقى أناس يعبدون البقر ولا كأن هناك دعاء ينبغي أن يقوموا بواجبهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالاستعمار حرص على أنه يقضي على الشريعة الإسلامية قضاء باتا، وإنما سابوا شوية أحكام كده في الأحوال الشخصية. وإحنا لما بنيجي ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى وننظر فيما نقم الله عز وجل على الأمم التي قبلنا وعلى أهل الكتاب، قال ربنا جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كان علماء السوء كانوا يبدلون ويحتالون على دين الله. عارفين قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، لما ربنا قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. عملوا إيه؟ كان إيه بداية الأمر؟ جاء علماء السوء أفتوهم وقالوا لهم الأمر بسيط: ألقوا الشباك يوم الجمعة ولا تصطادوا يوم السبت وخدوها يوم الحد. فأفسد علماء السوء أحوال الأمم السابقة، وهكذا علماء السوء في هذه الأمة يفسدون كما أفسد أحبار اليهود دينهم، وانتشر البلاء وعم. لما نيجي ننظر ليه يسكت على الباطل، لعل أبرز الأسباب أن نعلم التطور اللي حصل في علاقة العلماء بالأمراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم طوال عهد رسالته بيجمع ما بين النبوة والإمامة، فبالتالي مقام الرئاسة الدينية والدنيوية كان موكلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كما يقول الإمام الباجي المتوفى سنة 474 كان بانتقاله الأمر سار على نفس الوتيرة، فمضى الخلفاء الراشدون على نفس الأمر يجمعوا ما بين الرئاسة والفتوى. فساعتها العلماء تفرغوا لعلوم الآخرة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لهذه الرسالة المهمة. لكن شيئا فشيئا ومع مرور الوقت بدأ يظهر تيار مختلف، وبدأ مع مجريات الأمور والمتغيرات اللي حصلت في الزمان بدأ الأمر يأخذ منحى آخر. بعد ما تبدلت طبيعة الحكم في بلاد المسلمين من الخلافة بالشورى إلى الملك بالتغلب، هنا بقى كما يرصد الإمام الغزالي حصل إنه فئتين من العلماء ظهروا، ناس مشيت على نفس الوتيرة اللي كان عليها السلف من الصحابة ومن كان من كبار التابعين وعلى منهج الخلفاء الراشدين، وكانوا أصلا بيهربوا من السلطة ومن التعاملات السياسية ويخافوا من القضاء ومن الفتوى. وفئة تانية بدأت تطلب هي السلطة وبدأت هي تتقرب إلى أهل الملك والجاه والسلطان، وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر. ولقينا العلاقة كانت في البداية إنه قرب الخلفاء والأمراء وذو النفوذ هؤلاء واستعملوهم مع وجود هيبة لهؤلاء العلماء، لكن لما فرط هؤلاء في هذه المكانة العلمية التي كانت لهم بدأ بقى يظهر إنه الأمور سيست، ومن هنا بقى في توظيف استغلالي من أهل الجاه للعلماء. وبقى في نوع من التوظيف التجميلي أنه ياخد أي سلطان من السلاطين هذا البريق من خلال أنه يحشد العلماء حوله ليقال أنه يريد أن يسير على وفق العلم والرشاد، وفي الغالب لم يكن الأمر كذلك، أو يستعملهم ليكونوا دعاء له. ومن هنا حصل بقى توتر وتصادم بين الفريقين، بين الفريق اللي لم يرى أن يداهن وبين الفريق اللي بقى مداهن وبقى من علماء السلاطين. وهنا وجدنا أن بعض أهل العلم وقفوا مواقف عظيمة وبدأوا يقولوا أنه القاعدة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن طاعة أولي الأمر المأمور بها شرعا مشروطة باتباعهم لأحكام الشرع. وبدأ يظهر بعض الأمور الجيدة من هؤلاء العلماء من إنكار قولي، يرسلون إليهم رسائل النصح ويبدأون في الحوار معهم بالأدب الذي تعلمنا إياه من هؤلاء العلماء، اللي هو الدعوة بالحكمة وباللطف وبتقدير المواقف. فبدأ يبقى فيه إنكار قولي وإنكار كتابي. ووجدنا من هذا الشيء ما سجله العلماء ووثقوه في كتب التاريخ. وجدنا من ألف مثل العالم محمود ابن إسماعيل الخير بيتي المتوفى سنة 843، عمل كتاب رائع اسمه الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء. والإمام جلال الدين السيوطي المتوفى 911 عمل رسالة لطيفة وسماها ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين، وبدأوا يقرروا هذه العلاقة خوفا على ما يكون من اختلاط الحكام والأمراء بالعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى السلطان افتتن، فبدأوا يحذروا من ذلك. والإمام سفيان الثوري المتوفى سنة 161 كان معلوم عنه أنه كان يحذر جدا من أخذ أموال من الأمراء ويمتنع عن أخذ نصيبه من غنائم الحرب، ويقول أعلم أنها لي حلال ولكن أكره أن يقع لهم في قلبي مودة، أخاف أن أنا بعد كده أستعمل من خلال أهل الجاه. فكانوا يفرون من ذلك، كان العلماء يحذرون ويحرصون على البعد عن كل ما يفقدهم أمر السلامة في الديانة. ولذلك الأمر مشي على هذه الوتيرة، لكن للأسف الشديد لما طغت هذه الطائفة التي بذلت دينها لكي تأخذ مأرب من مآرب الدنيا الوضيعة، كان من وراء ذلك ما كان، ووصل لينا الحال إلى ما نرى. وهذا من أحد أسبابه الخطيرة، هؤلاء الذين هم علماء السوء. نسأل الله عز وجل أن يطهر منهم البلاد والعباد، ونعوذ بالله من أن نفتن أو نفتن. إن ربنا وحده الحفيظ، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا يا ربنا كل فتنة تودي بديننا، فاجعل يا ربنا ديننا أحب إلينا من كل شيء. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. لذلك علينا أن نحذر من هذا المسلك. لكن السؤال الآن، طيب نعمل إيه؟ لما ننظر بقى للموضوع موضوع نشر الدين وقضية الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى النهاردة، ونبص على التطبيقات العملية. يا جماعة، هي تربية الولاد دي مش دعوة ولا هي حاجة تانية؟ فتربية الأولاد دي مش دعوة؟ هو مش ترسيخ قيم الإسلام فيهم وتعودهم على أحكام هذا الشرع مش مسؤولية كل أب وكل أم؟ وسائلنا الله عن ذلك. هم تفهمين الدعوة ان احنا هنغير بقى معالم البلاد وان احنا هنغير العالم وان احنا كذا، بس في الاخر خالص في قضية البني ادم عايش لها، في قضية الانسان تهتز اركانه بسببها، وهو ده انه لم يتمعر وجهه في قط. فبالتالي انا يعجبني والله حال إخواننا بقى الصادقين، نحسبهم الله حسيبهم، وهم تتفطن قلوبهم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهو الواحد يسمع عن أي مشكلة من المشاكل اللي وقع فيها المسلمين ويقول طب وانا هقعد ساكت؟ مش هنكلم الناس دي؟ ربنا هيسألنا عن الناس دي؟ هو الواحد مش لازم يبقى ليه هم يحمله؟ ولا هو المسائل ماشية كده؟ ربنا سائلنا عن ده كله. لو كل واحد حس بالمسؤولية دي، اقسم بالله يلي بتقوله احنا عندنا مشاكل في الانتكاس، ببقى في حال وبيتغير الحال، انا مش لاقي قلبي، انا مش لاقي حالي، انا مش مستطعم لذة ايمان ولا حلاوة ايمان ولا حاسس بشيء. ما هو عشان ما فيش قضية الاسلام في الحياة، علشان البني ادم مننا عايش كده فهمها غلط. ربنا سبحانه وتعالى جعل منهج الإسلام قايم على ثلاث دعائم كلنا لازم نتحاسب عليه، كلنا لازم ننظر فيهم. فين؟ كل يوم. المعلومة اللي تعلمتها، العبادة اللي تقربت بيها، الأمر اللي نشرت فيه خير في الغير. كل يوم كده، أنا النهاردة اتعلمت حاجة جديدة، طب عملت بيها، طب نشرتها. كل يوم على هذا الحال يبقى رفع عنا الخسران اللي ربنا قال فيه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا جماعة لازم تفهموا إنه والله الذي لا إله غيره ما حيتبدل لنا حال إلا لما نتحمل هذه القضية. لازم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، لازم نبقى فاهمين إنه كل واحد مننا محتاج يقدم شيء، أبقى خادم لدين الله في شيء، أخدم على خدام ربنا سبحانه وتعالى، أحاول بكل الصور وبكل ما أوتيت من إمكانيات إن أنا أشحنها لنصر الدين ربنا. إن تنصروا الله ينصركم. من غير كده هتبقى عندنا مشاكل في بيوتنا، لأنه للأسف الشديد كله سيصيبه غبار التلوث ده. عادي بقى هتلاقي مراتك عندها مشاكل وهتلاقي جوزك عنده مشاكل، هي المشاكل بتاعت مجتمع عام. قيمه الإسلامية، دينه اللي بيدين به ربنا سبحانه وتعالى، بتتهاوى مع الحرب الضروس اللي بتضرب على ثوابت الدين. هعمل ايه بقى مع الهجمات الإعلامية الشرسة ومع هؤلاء الذين يشحنون كل طاقاتهم للنيل من هذا الدين؟ في ناس بقى قاعدة بتتفرج وتقول لك يا عم انت مكبر الموضوع كده ليه؟ ديننا الحمد لله زي ما هو، والدين بالعكس احنا زي الفل والدنيا تمام، وبلاش بس تهويلات وما تقلقش خالص. طب وطيارات الإلحاد اللي منتشرة؟ طيب والكوارث الأخلاقية اللي ما بقاش فيه اكتر منها؟ طيب أوضاعنا الاجتماعية اللي بتتهاوى يوم ورا التاني، ونسب الطلاق اللي بقت وصلة إلى أعلى الدول في الطلاقات وفي المشاكل؟ طيب الأحوال اللي يندى لها الجبين اللي يفاجأ بها المجتمع من انتشار أشياء ما كانش حد متخيلها أنها تبقى موجودة في المجتمع المسلم؟ طب وبعدين إلى أين؟ لو ما فقناش الموضوع هيدخل كل بيت، بل داخل كل بيت. هو النهاردة حد عارف يعلم عياله مع وجود التليفونات في ايد كل عيل؟ هو حد عارف النهاردة يبقى هو المهيمن في وجود السوشيال ميديا؟ الناس قاعدة تقول السوشيال ميديا بقت هي اللي بتوجه دول، يبقى مش هتوجه بيوت وأولاد المسلمين. طب وبعدين الكارثية ان احنا نبقى شايفين انه عادي يعني الاشياء دي هعمل فيها ايه، اعمل ايه، ابتدي على دائرة التأثير. احنا عندنا دائرتين بنقول عليهم دايما، دائرة اسمها دائرة الاهتمام ودائرة بنسميها دائرة التأثير. يعني ايه الكلام ده؟ انا مهتم بامر المسلمين، بقضايا المسلمين في كل مكان، في كل بقعة من بقاع الأرض، ماشي، دي اسمها دائرة الاهتمام. بسمع كده الأخبار وبشوف أخواننا المستضعفين هنا وهنا وهنا، بس أنا مش هعرف أعمل حاجة، أنا مش بإيدي إمكانية أن أنا أقدر أغير الواقع ده، لكن أقدر أغير في عيالي ولا لا؟ لكن أقدر أغير في الناس اللي بختلط بيهم وبيني وبينهم معاملات ولا لا؟ أقدر أكلم صاحبي وحبيبي اللي بيني وبينه عشرة وأخد بإيديه طريق ربنا ولا لا؟ أقدر أستخدم كل الوسائل الموجودة النهاردة بأن أنا أبعت رسالة على منصة من المنصات ولا على أي قناة من القنوات توصل بيها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحاول بكل الوسائل الممكنة النهاردة أن أنا أنشر الخير في الغير، أقدر ولا لا؟ اسمها دائرة التأثير، أقدر أثر بالحاجات دي. من غير كده يبقى هتلاقي نفسك أصلا عايش في خصوصياتك ومشاكلك النفسية ومشاكلك الأسرية ومشاكلك المادية، وقاعد من حفرة لدحضيرة. وصدقني والله الذي لا إله غيره، هذا الطريق لن تجد فيه إيمانا يباشر قلبك كما تتوقع، لن تجد قلبك ولن تجد حالك من غير ما تطلع برة أم المشاكل الذاتية دي وتبتدي تتحمل رسالة الإسلام. النهاردة لما نيجي تبقى تتفتح قدامك أي سكة بادر فيها، كون فريق عمل معين يعمل أي خير، يعمل أي بصمة في الواقع، بحيث يطلع في ولادنا حاجة، يطلع في مسجدنا حاجة، يطلع في الجمعية الخيرية حاجة، يطلع في دار التحفيظ حاجة، يطلع في أي قناة دعوية حاجة. يبقى القضية دي قضيتي اللي شغل بالي، كيف أبرئ نفسي أمام الله يوم ألقاه ويسائلني فيما فعلت وفيما كنت وماذا صنعت لكي لا أعصى في الأرض. يا ربي ما يبقاش كلام وما يبقاش اللي احنا بندرسه في الداء والدواء ده مجرد بس كده يعني طرقات بتاخد لحظات، وبعد كده ندخل تاني في المتاهة ونعيش تاني في الدوامة ونقعد نشتكي مر الشكوى لما تفجأنا النقم ونطلع على كارثية ونقول استدق الراجل ده لما كان بيقول الكلمتين دول طلع كلامه صح، ياريتنا ساعتها فوقنا وياريتنا ساعتها تحملنا قضية وعشنا لها وحاولنا ان احنا نعمل شيء نبرئ به ساحتنا قدام ربنا، لان الشكوى المرة فعلا بعمل اعمال ومش لاقي اثار. بنصلي ونصوم ونعتمر ونحج ونحفظ ونسوي وي بس الموضوع في مشكلة، في حاجة قافلة بيننا وبين ربنا. قلتلكه البداية من قول الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، حالنا ده لاهية قلوبهم. طيب الحل فين يا رب؟ أعمل إيه عشان ما يبقاش قلبي بيلهو يا رب؟ أعمل إيه علشان مشاكل النفسية والذاتية والشخصية والأسرية يا رب ما تبقاش وكلة ديني يا رب؟ أعمل إيه؟ قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه. طيب يا رب أعمل إيه عشان ما يبقاش عندي اللهو؟ قال بل نقذف بالحق على الباطل. أيوة، أبقى متحمل قضية الحق وأن أضحض وأزهق وأبطل الباطل، اللي هي ببساطة جدا كل شيء ممكن أساعد في إيجاده من الخير وكل شيء أستطيع منعه من الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واجعلنا ممن يتحمل هم الإسلام، واجعلنا من جندك ومن أنصار دينك، اجعلنا على هدى لا على هوى، اجعلنا دعاء على أبواب الجنة لا دعاء على أبواب النار، اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن يقول ويعمل، واجعلنا ممن يسمع ويطبق، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، إنه وحده بالإجابة جدير، سبحانه نعم المولى ونعم النصير. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.